لكن قد يسأل سائل ويقول ايه هو الحامل للحنفية على مخالفة الجمهور في مسألة التفريق بين الباطل والجاد. الحقيقة نستطيع ان نقول ان العلة التي جعلت الحنفية يفرقون بين الباطل والفاسد في باب المعاملات الخاصة هي انه لما كان المقصود من العبادات هو التعبد فقط وهو لا يكون الا بالامتثال لا يتحقق التعبد الا بالامتثال والطاعة فان المخالفة فيها تكون منافية للمقصود فلا يظهر وجه للتفرقة بين باطل وفاسد. شكرين ما نتكلم او اشرنا مرة في مسألة تعمد ترك الواجب في العبادة. قلت لي تعمد ترك الواجب في العبادة وان كان الاصل في ترك الواجب انه يقتضي التأثيم فقط دون البطلان الا ان جمهور الحنابلة اخذوا بان تعمد ترك الواجب في العبادة بصفة خاصة ينقل العبادة وعللوا هذا بشيء مهم جدا وهو ان الانسان اللي يتعمد ترك الواجب وهو عارف انه واجب في عبادة يبقى متعمد ان يأتي بالعبادة على غير وجهها الصحيح يبقى تحقق معنى التعبد اللي فيه الجنة والحضور اللي عز وجل ولا محققش فإذا فقد الهدف من وراء العبادة المشروعة يبقى إذا العبادة نفسها فهل يجب لأن الله عز وجل يقول إيه لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منه يبقى اللي تعمد ترك الواجب هنا حقق التقوى ولا محققهاش؟ محققهاش ولا لا؟ فعشان كده كانت مجهد نظرهم في هذا الباب قوي لكن فرقوا بقى بين تعمد ترك الواجب ونسيان الواجب او الجهل بايه بالواجب ونحن ذلك لخلاف الشرع لان ترك الشرع عندهم وعند غيرهم سواء تركه جاهلا او تركه ناسيا او تركه عامدا فكله اذا فقد الشرع فقد ايه المشروط عندهم فهي وجهه نظر حديده باعتبار قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو ايه فهو رأي باعتبار ان العباده لها هدف معين الهدف ده ايه تحقيق العبوديه اللي بتعني الخضوع والانقياد التام والجنة المطلقة لله عز وجل فمش ممكن ابدا واحد يقول انا دليل وهو بيحارب ويمانع ولا يأتي به اللي طلبه اللي يستحق ان تكون له هذه الايه الدين. اما المعاملات فقالوا الاصل في المعاملات ايه؟ الاباحة والحل وان باب المعاملات اوسع والمجال فيها مفتوح لئلا نضيق على الناس ما وسع الله عز وجل ايه عليه فاذا وجد خلل بسيط نقدر نتجنبه او نقدر نتجاوزه او نقدر نصلحه يبقى الشرك اصل ايه ان احنا نزيل هذا الخلل لئلا نكلف الناس بوظائفهم ونقول لهم لا بد من استحاله العقد مره ثانيه ولا بد من وجود كذا والعاقد والبائع والمشتري لكن اذا استطعنا ان احنا نزيل الخلل يبقى هيحصل في نوع انتفاع ولا لا؟ زي ما يكون عندي اله اتكسر واستطعت ان انا الحمه ينفع اشتغل فيه ولا ما اشتغلش فيه؟ فهي من الناحيه العقليه مفضوله لانه ممكن استعمله وهستفيد منه ولان الاصل زي ما قلنا في المعاملات التوسعه فقالوا لا يبقى نفرق بين المعاملات بالايه؟ والعبادات. والحقيقه ان ده قد يكون له وجهه من القبول لكن لو جينا ننظر ليه من ناحيه اللغه اللي بتحكمنا ومن ناحيه الادله الشرعيه هنجد ان قول الجمهور ايه؟ ارجح زي ما قال الشيخ ولكن الشيخ ما بينش سبب ترجيح قول الجمهور على قول الايه؟ الحنفيه لان احنا الاصل ان احنا ننظر الى هؤلاء وهؤلاء في ميزان واحد وبعين واحده وما بتاكلش بمثاليه صحيح قد يكون الجمهور يعني باعتبار ان هم جمهور قولهم ايه؟ يعني اقوى باعتبار ان الجماعه او راي الجماعه اقوى من راي الايه؟ الفرد لكن احيانا ممكن يكون راي الفرد اقوى من راي الايه؟ الجماعه فبقول ان بيرجح راي الجمهور اللي احنا قلنا اللغه ما فرقتش بين الباطل الفلسفي وكذلك ايضا الادله تفرقتش ايه تفرقتش بين الباطل والفلسفي. راي الجمهور اللي احنا قلنا اللغه ما فرقتش بين الباطل والفلسفي وكذلك ايضا الادله تفرقتش ايه تفرقتش بين الباطل والفلسفي. ازاي الكلام ده؟ هنذكر دليل واحد. مقتضى التفريق بين الباطل والفاسد عند الحنفية أن يكون الفاسد هو الموجود على نوع من الخلل في زمن معين أقدر أشيله أو أقطعه. هذا الفاسد عند الحنفية موجود، شيء موجود ولكن فيه خلل بسيط يمكن جبر هذا الخلل أو رفعه أو تحاشيه أو نحو ذلك. أما الباطل فهو الذي لا تثبت له حقيقة بوجه من الوجوه كأنه مش موجود بالإيه؟ بالكلية. إلا أننا نجد أن الله عز وجل قد سمى الشيء الذي لا تثبت حقيقته بوجه فاسدا، يعني عندنا شيء لا يمكن أبدا أن يكون حقيقة بوجه من الوجوه، وربنا سبحانه وتعالى سماه فاسدا، وذلك في قول الله عز وجل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت. إن حقيقة الباطل وحقيقة الفاسد، يبقى إذن هنا المخالفة التي قال بها الحنفية لا وجه لها من ناحية الإيه؟ من ناحية الأدلة. قال العلماء فسمى الله تبارك وتعالى السماوات والأرض فاسدا على تقدير الشريك ووجوده، ودليل التمام يقتضي أن العالم على تقدير الشريك ووجوده يستحيل وجوده لحصول التمام في مسألة يعني كلامية إلى حد ما، لكن دليلها قول الله تبارك وتعالى إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. معنى ان لو كان لهذا الكون الهان فالمسألة تحتمل ايه؟ ثلاث حالات. الحالة الاولى اما ان ينفرد احدهما لقوته وقهره وسلطانه بالملك، يعني يغلب الآخر ويأخذ منه الايه اللي بيملكه، اذا لعلى بعضهم على بعض. طيب وهذا المقهور يصبح ان يكون الها؟ ممكن، لان الاصل في الاله يكون قاهر، طيب ما ينفعش يكون اله، او ان كل واحد منهم ياخذ جزء، ياخذ ناحيه وده ياخذ ناحيه. وهل حال او واقع الكون يقول ان فيه ذرة اختلاف؟ لا يمكن. فاذا كان له الهين لابد يحصل فيه نوع من الايه الفساد، ده هيقول اطلع الشمس الوقت والثاني يقول لا هخليها تغرب الوقت، ده اكتب لهذا الغنى والثاني يقول لا انا عايز اكتب عليه الايه الفقر. اذا لا يستقيم الحال بحال من الايه الاحوال، اذا لعلى بعضهم على بعض، او اذا لذهب كل اله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. وهذا وذات ممنوع، وبالتالي سمى الله عز وجل الفاسد والباطل بحقيقة واحدة أو بتسمية واحدة، فدل على أنه لا فرق بينهما، وهذا يرجح قول الجمهور على قول الحنفية. وإن الصحة يقابلها البطلان أو الفساد فهما سواء. بعد هذا انتقل المصنف حفظه الله تعالى إلى بيان آخر أقسام الحكم الوضعي، وهو العزيمة والرخص. قال تعريفهما، والحقيقة إن العزيمة والرخصة في خلاف بين العلماء، منهم من يلحقهما بالأحكام التكليفية، ومنهم من يلحقهما بالأحكام الوضعية، لكن لا يترتب على ذلك أثر، وبالتالي المسألة لا تحتاج إلى مناقشة أو بيان. المهم أن نعرف